الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنؤمن بفضل الله المهم الذي لا تتم الصالحات التي شرح كتاب صحيح مختصر الفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. وصلنا إلى الصفحة 87 بعد المئة، باب الكلام في التكليف وما يسوق منه وما لا يسوق. وبينت بالقراءة السابقة تكلم عن كتاب القرآن والسنة والإجماع والقياس إلى أن وصلنا إلى الاجتهاد. فباب اليوم باب الكلام في التقليد وما يسوق منه وما لا يسوق. فهذا العنوان في آخر الصفحة 87 بعد المئة. قال الحافظ الخطيب البغدادي: قد ذكرنا الأدلة التي يرجع إليها ويرجع إليها المجتهد في معرفة الأحكام. هذه الأدلة التي بيناها خلال هذه اللقاءات السابقة. ويبقى الكلام في بيان ما يرجع إليه العامي في العمل وهو التقليد، وجملته أن التقليد هو مقبول قبول القول بغير دليل. نتكلم عن أهل العلم وعلى طلبة العلم يعلمون أدلة الأحكام كما بينت في اللقاء الاثنين في أصول الفقه، وعمر بن الخطاب وابن عباس وابن مسعود. فقالوا بداية الكلام والقضاء، إذا أراد الإنسان أن يفتي أو يقضي يبدأ بكتاب الله، فإن لم يجد في كتاب الله ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما قضى به الصالحون وهو إجماع أهل العلم، فإن لم يجد فيه فليجتهد رأيه في هذه المسألة. فقال هنا بعد الاجتهاد مسألة قبول القول بغير دليل، وهذا بالنسبة لما قال تعالى كما سيأتي: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر يسألهم أهل العلم لمن لم يتمكن من التكلم في دين الله والفتوى ومعرفة الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال، فليس أمامهم إلا أن يسأل أهل العلم. فبين هنا بعد أن بين الأدلة الشرعية والاجتهاد والقياس والإجماع وكل هذا، بيان ما يرجع إليه العامي في العمل وهو التقليد، وجملته هو أن التقليد هو قبول القول بغير دليل، لا التقليد. أما التكلم في دين الله بدليل، قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والإجماع العلم معرفة الحق بدليل، فإن أردت أن تعرف مسألة شرعية فعليك بالدليل من الكتاب، السنة، الإجماع، الصحابة، القياس الجلي كما بينت أدلة الأحكام. ثم بعد ذلك الذي لم يتمكن معرفة كتاب الله وسنة النبي، وغالب مئات الملايين من الناس هم عوام حتى لو كانوا أساتذة جامعات، ولكن ليس في المسائل الشرعية، فحالهم أن يسألوا أهل الذكر من باب التخصص العلمي، سواء من التخصص العلمي في الأمور الدنيوية أو الأمور الدينية. قال: والأحكام على ضربين، عقلي وشرعي. فأما العقلي فلا يجوز فيه التقليد، كما معرفة الصانع سبحانه وتعالى وصفاته التوحيد، ومعرفة صحيح المعتقد، ومعرفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وصدقه وصدقه، وغير ذلك من الأحكام العقلية. وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: يجوز التقليد في أصول الدين. وهذا كلام باطل صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. قال: وهذا خطأ لقول الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ألفينا وجدنا ورأينا ما فعلت الأمم السابقة، كانوا يقولون بعبادة الأصنام الذين آباؤهم وأجدادهم كانوا يعبدونها. فقال هنا: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وأجدادنا وآباء الأجداد. أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، والتقليد أعمى بدون دليل. وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير رسول ونبي إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم فالقضية مش قضية عقل قضية النبي أو الرسول موجود وأتى بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى فلا دخول للعقل في المسائل الشرعية لأنه وحي وما ينطق عن الهوى من هو إلا وحي يوحى فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الهدى هذا ما حدث على مر العصور والأزمان كما في حديث مسلم ربنا سبحانه وتعالى يبعث النبي والرسول ففي الحديث أنه لا يؤمن بالرسول إلا نفر أو نفرين أو رهط من تسعة أو أقل من عشرة يعني فلم يؤمن هكذا وغالب الأمم كان حاله هكذا فالمسألة لابد من الرجوع إلى ما قاله الرسول فقال قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون وقال تعالى واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظروا لها عابدين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فهذا حال الأمة فبين هنا الشيء والأحكام على طبين عقلي وشرعي فالعقلي لا يجوز فيه التطبيق أمور لا يستقيم فيها التقليد فقال هنا فتركوا جواب المسألة لانقطاعهم عنه وكشف المسألة عن عوالم مذهبهم فذكروا ما لم يسألهم عنه من من فعل آبهم وتقليدهم آباء إياهم وقد قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل القضية هنا العقل الصحيح الذي يوافق الفطرة والقلب الصحيح والسليم فهناك لما أتت هذه الأمم كانوا ما على حال آبائهم وأجدادهم فلما أتى النبي وهو مرسل من عند ربه بالحق وبالهدى وبالرشاد كل هذا فظلوا على ما هم عليه وقال تعالى اتخذوا آباء أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله فروى عن علي بن حاتم الصحابي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب أنه كان نصرانيا قال فقال لي يا ابن حاتم ألقي هذا الوثن عن عنق يعني هذا صنم يعبد فألقيته ثم افتتح بصورة وراء فقرأ إلى قومه تعالى إلى القلب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قلت يا رسول الله ما كنا نعبدهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس كانوا يحلون لكم الحرام فتستحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه قلت بلى قال فتلك عبادتهم هذا أصل العبادة عبادة كما قال تعالى وخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال أهل العلم إلا ليوحدون وفي رواية إلا لآمرهم ونهاهم فالعبادة أمر ونهي فهؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فالقضية هنا أمر ونهي والأمر والنهي والتشريع إلى رسول الله ورسول الله مرسل برسالة وما ينطق عن الهوى وحديث سنن أبي داود بسند صحيح قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه والآيات كثيرة ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله فالقضية قضية وحي ورسالة وإيمان قال فتلك عبادته وروى بسنده عن أبي البختري قال سئل حذيفة عن هذه الآية اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دونهم قال أكانوا يعبدونهم قال كانوا يحلون لهم ما حرم فيحلونهم ويحرمون عليهم ما أحل فيحرمونهم كما كانت تفعل أحبار اليهود وكانوا يغيرون التوراة التي نزلت من عند الله على موسى لهواهم بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان ورابع سنة هي عبد الله بن مسعود قال لا يقلدن رجل دينه رجل إن آمن آمن وإن كفر كفر في رواية فلا أسوة في الشر القضية مش قضية تقليد بلا دليل أما العامي فله أن يقلد لأنه غير قادر فيرجع إلى أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لا يقلدن رجل دينه رجل التقليد لابد إنما يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله أمرنا وبين لنا الأدلة حتى الأحاديث تبين العلة وتبين الحكم الشرعي وما أمر الحكم الشرعي قال وأما الأحكام الشرعية فضربان أحدهما يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم والصلوات الخمس هو ما قيل ما لا يسع المسلم جهله حتى لو كان عاميا أميا لا يقرأ ولا يقرأ هناك أمور معلومة الصلاة والزكاة والحج بعيدا عن تفاصيل الحج وتفاصيل الصيام وما شابه والصيام والبيوع كل هذه في المجمل معلومة فهذه لا تحتاج إلى بحث من ناحية العموم يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والزكوات وصوم رمضان والحج وتحريم الزنا وشرب الخمر والكذب والصدق وكل هذه الأمور وما أشبه ذلك فهذا لا يجوز التقليد فيه لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه والعلم به فلا معنى للتقليد وضرب آخر لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال الذي يعلمه أهل العلم وطلبة العلم في العلوم الشرعية تمام؟ يعلم إلا بالنظر والاستدلال الصلاة معروفة ولكن السهو في الصلاة وبعض الأمور لا تعلم إلا بالنظر والاستدلال والتفصيل في هذه المسائل كذلك في مسألة الحيض والنفاس والاستحاضة فكل هذه تفاصيل يكتب فيها الكتب ليعلم كذلك الزكاة ما نصاب ومتى يخرج الزكاة وكم يخرج وزكاة الزروع وزكاة الثمار وزكاة البقر والإبل والغنم وصدقة الفطر ومناسك الحج صلوا كما رأيتمون يصلي كل هذا يحتاج إلى نظر واستدلال كفروع العبادات والمعاملات في البيوع والفروج في الزواج والنكاح والطلاق والخلع وكل هذه الأمور والمناكحات وغير ذلك من الأحكام فهذا يسوغ فيه التقليد بدليل قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولأن لو منعنا التقليد في هذه المسائل التي هي من فروع الدين لاحتاج كل أحد أن يتعلم ذلك في إيجاب ذلك وفي إيجاب ذلك قطع للمعايش وهلاك الحرث والماشية فوجب أن يصمت يعني مسألة التخصص الشرعي والتخصص بشكل عام سواء في المسائل الشرعية أو في المسائل الدنيوية هناك الصانع صاحب العرف والعرف كثير وهناك الطبيب والطبيب أنواع كثيرة في العظام وفي المخ والأعصاب وفي البطن وفي القلب كثيرة جدا حتى في الشيء الواحد تجد تفريعات كثيرة كما علم من أهل الطب يعني مثلا العظام فيها حوالي 12 أو 13 نوعا من العظام نفس المسألة في مسائل الدين ومسائل الدنيا فلا بد من وجود المهندس ولا بد من وجود السائق ولا بد من وجود النقاش والميكانيكي للسيارات، ولا بد من معلم القرآن، محفظ القرآن، ولا بد من الشيخ. فكل هذه الأمور إن أراد الإنسان أن يعلم كل مسألة شرعية لانقطعت المعايش، المهندس يسيب شغله ويتعلم العلوم الشرعية، والطبيب كذلك، وكذا وكذا وكذا وكذا. لذلك قال هنا: ولأن لو منعنا التقليد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا بد من التقليد حتى طالب العلم، لا بد له من التقليد لأنه لم تكتمل آليته بعد. مسألة أن يصل طالب العلم إلى التحقيق والتخصص العلمي ويعلم كل مسألة، هذه تحتاج إلى عشرات السنين. فبداية الطلب يكون قد أحاط ببعض المسائل وبعضها الأكثر لم يحط بها. فالتقليد للعوام والتقليد لمن لم تكتمل آلية التكلم في دين الله والاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فقال: ولأن لو منعنا التقليد في هذه المسائل التي هي من فروع الدين لاحتاج كل أحد أن يتعلم ذلك، وفي إيجاب ذلك القطع للمعايش وهلاك الحرث والماشية، فوجب أن يسقط. لذلك كان الأمر في غاية الشدة على من يتكلم في دين الله. قال صلى الله عليه وسلم: من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتى. من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتى. ونقل الإمام ابن القيم صفات العالم الرباني: العالم كتاب والسنة والأدلة الشرعية، العامل بنفسه بعد أن علم يعمل، ثم المعلم. فالعالم الرباني هو العالم العامل المعلم. فإن طلب خصلة من هذه الخصال فليس بعالم رباني. فهذا العالم الذي بيّن الله سبحانه وتعالى أمره في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وضده وعكسه الذي يأكل بالقرآن وبالدين، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يأخذهم الهوى، يلغون أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فهذا على نقيض الأول العالم الرباني الذي يعمل بالكتاب والسنة ويعمل بها ويعلمها ويعلمها ابتداء. أما الآخر فأراد الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك جل مئات الملايين يأخذون دينهم من المشايخ. فإن كانت المشايخ على الحق، كانت المشايخ على الحق وصلح حال الدين والدنيا إلى يوم القيامة. فإن لم يوجد هذا الصلاح من أهل العلم واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فهلك الحرث والنسل. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم ينجون. فهذه مسألة في غاية الأهمية. قال: باب القول فيما يسوق له التقليد ومن فيما يسوق له التقليد ومن لا يسوق، الذي يجوز والذي لا يجوز. أما من يسوق له التقليد فهو العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية، فيجوز له أن يقلد عالما ويعمل به. فقال تعالى: فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، العامي ليس عنده دراية بمعرفة الحلال والحرام في أمور غير المعلومة، أمور التفاصيل الشرعية. فتوجب على العامي الذي ليس المتخصص في مسائل الدين أن ينتقي الشيخ الذي يفتيه. ولله الحمد والمنة هذا يظهر في كل مكان وزمان. يعلم هذا الرجل التقي ويتقي الله من ظاهره وشكله ومعاملاته مع الناس، ويعلمون الضال صاحب الهوى والذي يأكل بدين الله. فهذا لا بد للعامل الرجل، كل العوام، كل الناس، واجب الناس أن يستفتي الرجل الورع التقي الذي يخاف الحلال والحرام. مع ذلك العلم، هناك بعض الناس على خلق وعلى دين وما مسائل العلوم عندهم لم تصل إلى الدرجة أنهم يفتوا في كل شيء، فقد يفتون ويحسبون لأنهم تكلموا بدون علم. من استفتي بغير علم فإنما يسمو على من أفتى، كما بينت في كتاب منهجية الفتوى. الكثير من الآثار كان السلف يطلبون من ولي الأمر أن يعاقب ويسجن من تكلم وأفتى في دين الله بدون علم، أو أفتى في دين الله بعلم مع الهوى، لأنه يؤدي إلى فساد الدين والدنيا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بالتقوى، والتقوى إنما تعلم من خلال المشايخ الربانيين. فراوي سنن عمرو بن قيس، بن قيس يقول في قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال أهل العلم الذين يعلمون تأويله. عن ابن عباس أن رجلا أصابه جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فاحتل، فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات. وعن سنة أبي داود عن الثالث أنه أصبح جنبا في سرية، كانوا في سرية مع رسول الله، بعثهم رسول الله إلى هذه السرية، فكان في وقت في ليل فاحتل فسألهم: هل لي رخصة أن أتيمم؟ قالوا: لا. فاغتسل فمات. فوصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوهم قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العلم السؤال، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العلم السؤال، العلم الجهل، فإنما شفاء العلم السؤال. فالجهل مرض، ودواء المرض أن تتعلم. فقال: قتلوهم قتلهم الله. فانظر إلى، كتبت فيها مقالة في سلسلة مقالات المقالات الفقهية والأصولية، فقتلوهم قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العلم السؤال. هذا الذي تستقيم به الأمة. فلما ضلت الأمة عن الكتاب وتدبر الكتاب والسنة وفهم والبصيرة في الكتاب والسنة وأدلة الأحكام والعلوم الشرعية كما في الحديث الصحيح، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فكل مسلم ما لا يسع المسلم ما لم يسع المسلم جهله لابد أن يتعلمه. رجل أراد أن يبيع ويشتري فلا يدخل السوق إلا بعد أن يعلم فقه البيع حتى لا يقع في الحرام والربا. من أراد أن يحج ويعتمر لابد أن يعرف مناسك الحج، كذلك الصلاة، كذلك المرأة في الحيض والنفاس والاستحاضة، مسائل الرضاعة وكذا وكذا وكذا. ما لا يسع يسع المسلم جهله. في هنا تعين على الإنسان أن يتعلم ما يدخل في مجاله، هذا مهم للغاية. فقال: قتلهم قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العلم سؤال. هذا هو. والطالب الحصيف الذي الفطن دائما يسأل أهل العلم لأنه يريد أن يتعلم. قال عطاء: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: لو غسل جسده وترك رأسه حين أصابه، يعني الجرح. فيبين عطاء الرواية لو غسل جسد، يبين معنى المعنى الذي بينه رسول الله، لو كانوا يعلمون هذا ما أدى إلى أن مات هذا الرجل، كما يقول: ومن الجهل ما قتل، ومن فالقضية هذا أمر عظيم أنك ستسأل يوم القيامة. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. فمسألة الصحابة ومن بعدهم من أهل السنة إلى يوم الناس هذا كانوا على علم شديد وكانوا يخشون الفتوى، كما روى أيضا الخطيب البغدادي في بداية هذا الكتاب الفقيه المتفقه، روى رواية صحيحة جدا في أكثر من مصنف يعني، أن الصحابي كان إذا سئل عن المسألة يقول سأل فلان من الصحابة، فيأتي يذهب إلى فلان فيقول له سأل فلان، إلى أن يصل إلى الرقم 40، ثم يرجع إلى من سأله في أول سؤال، وهم أصحاب رسول الله يعلمون كتاب الله وسنة النبي ويعلمون الفتوى، لأن الفتوى عظيمة، من استفتي بغير علم فإنما يثم على من أفتى. نفس المسألة في مسألة القضاء، لأنك تقول أحل الله وحرم الله وأحل الرسول وحرم الرسول، فأنت تتكلم عن الله ورسوله كما في الكتاب الجليل ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. إعلام الموقعين اللي هم أهل العلم، إعلام الإعلام بالحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والجهل والعلم والجهل. فأنت تغذي الناس بدين الله، فالأمر في غاية الخطورة. فكان الصحابة ابن عمر وغيره كانوا يفرون من القضاء لأنهم مسؤولين ستسأل. فالإنسان ينفي هم نفسه، أما الفتوى والقضاء أمر عظيم وعظيم وجلل، ولكن يضطر الناس من أهل العلم وطلبة العلم المحققين إلى الولوج في ذلك من باب الضرورة، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. الإنسان على حسب ما كان في الأرض، يعني من أكثر من 30 سنة كنت هنا، كانت أزمة الهجانة ليست كذلك، بيوت قديمة، يعني أنا أعرف أن أزمة الهجانة من 40 سنة قريب قلبه هنا. فلما أتيت هنا وتزوجت يعني كنت أصلي بهم في المسجد الأول ليس المهم يعني، فكنت أصلي مثلا صلاة ليلة الفجر ليلة الجمعة بسورة السجدة والإنسان، فإن تأخرت يتركوا المسجد ويأتون لي، يعني أنا دائما أصلي به، ولكن تأخرت ليس هناك غيري من يصلي به كذا يعني. فالمسألة الأمر بيبقى أنت على ما يكون تجد المكان ليس فيه من يتكلم في دين الله، فقد توجب عليك في كل مكان. فالقضية هنا الأصل أن تعلم نفسك وتعلم أهلك، ثم بعد ذلك يتعدى العلم إلى الناس على حسب الحاجة، إن القضية مهمة. لذلك كان الصحابة ينفرون ويفرون من الفتوى ومن القضاء. فالمسألة ما أبيح للضرورة ينقض بقدرها، والقاعدة الكلية كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرام وهو مدة في الشرع. فلما كان في هذه العزة هذا الأمر دفعني هذا لكثرة الاطلاع والقراءة وكذا وكذا وكذا، إلى أن من الله علينا ببعض مسائل العلوم. ثم قال ولأنه ليس من أهل الاجتهاد فكان فرضه التقليد، كتقليد الأعمى في القبلة، فإنه لما لم يكن معه آلة الاجتهاد في القبلة كان عليه تقليد البصير فيه. الرجل الأعمى الذي لا يرى عبد الله بن مكتوم وعتبان بن مالك من الصحابة رضي الله عنهما، فكان يسأل أين القبلة، يعني ممكن كل صلاة يوجهوه إلى القبلة لأنه لا يرى كالعامي. هناك رؤية بصرية ورؤية بالبصيرة بالعلم، وهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وعلى وعي وعلى إدراك وعلى فهم وعلى فقه. طيب، وحكي عن البعض أنه قال: لا يجوز للعامي العمل بالحكم العالم حتى يعرف علة الحكم، وإذا سأل العالم فإنما يسأله أن يعرفه طريق الحكم، فإذا عرفه وقف عليه وعمل به قال: وهذا غلط. قال: القول غلط. ليه؟ ووجه صحته العلة في القول الأول أنك لو علمت العلة ما قلدت العالم، لأن التقليد في أصله لا يجوز، وإنما جوز للضرورة. فأنت عندما تسأل العالم أو الشيخ تسأله: يا شيخ أفتيت بذلك لماذا؟ لو طالب علم هذا خير، أما العامي لا يدرك، يعني مش هيستوعب التفاصيل التي تدله على مسائل الفتوى. لذلك قال: وهذا غلط. لما العلم؟ لأنه لا سبيل للعامي إلى الوقوف على ذلك. الواحد يبقى في المسائل الشرعية متقدم، لو لمبة باظت ولا فيوز ضرب ولا حاجة يأتي بالرجل، أو مثلا في الغسالة أو في الثلاجة، يبقى جاهل وهو عالم شرعي. فالقضية هنا كما يقول قال: لأنه لا سبيل للعامي إلى الوقوف على ذلك إلا بعد أن يتفقه سنين كثيرة، ويخالط الفقهاء المدة الطويلة مباشرة ودروس وحضور دروس علم وقراءة وحفظ وفهم وهكذا، ويتحقق طرق القياس ويعلم ما يصحح ويفسده وما يجب تقديمه على غيره من الأدلة. وفيه تكليف العامة بذلك تكليف ما لا يطيقونه ولا سبيل لهم إليه، ولا سبيل لهم إليه طبعا حتى طالب العلم. يبقى طالب ويجد الجهد الشديد في الوصول إلى أن يكون طالب علم محققا للمسألة الشرعية. المسألة عايزة جهد وعايزة مباشرة في نفس كل الحرف وفي كل المهن كلها. يعني مثلا الحرفيون الكبار في السن، رجل مثلا النقاش الذي يدري البيوت ويزخرفها، يبقى اللي عنده مثلا فوق 50 و60 يبقى رجل محترف الأبواب. وكذلك نفس كل المهن حتى القيادة السواق أصبح هؤلاء يعني قلة، والصغار الذين لم يتمكنوا من العلم هم الذين أصبحوا حرفيين. فبالك المتمكن من المهنة تعلم الفرق بين الصغير والكبير. المسألة في كل تخصص هذا موجود، فكيف لا يكون هذا في العلوم الشرعية؟ وأما العالم هل يجوز له أن يقلد غيره لمسألة أخرى؟ بيان التقليد في العامي وطالب العلم الذي لم يتمكن بعد. وطبعا في الأصل لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، تمام؟ قاعدة متفق عليها. رجل وصل إلى درجة الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. عالم قال بقول وعالم آخر قال بقول، وكما بين شيخ ابن تيمية مجموع الفتاوى و جزء من مجموع الفتاوى عنوانه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وجزء من أجزاء مجموع الفتاوى فاستخلصت وكانت كتابا صغيرا يعني. فهذا الكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قاعدة الاجتهاد لا ينقض باجتهاد. فقوله رفع الملام عن الأئمة الأعلام نرفع الملام ولا نعيب عليهم هذا الاجتهاد. لماذا؟ لأن مثلا المسألة عند الأئمة الأربعة، يأتي أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد وكذلك ابن حزم أو داود الظاهري يأخذ الحديث وكل منهم يقول بقول غير الآخر. وكذلك في تفسير الآية كما قال عمر بن الخطاب وابو الدرداء وكثير من أهل الصحابة وأهل العلم، إن للقرآن وجوها. الاجتهاد يختلف، وهذا الاجتهاد يختلف باختلاف الدرجة العلمية في صحة الحديث وضعفه، هل هو منسوخ أو غير منسوخ، هل هو عام أم خاص، مطلق أم مقيد، محكم أم متشابه، ونفس الفهم. فهذا بعلمه يقول بقول، والآخر بعلمه يقول بقول، لذلك هذه القاعدة لا ينقض باجتهاد باجتهاد. ولكن كما قال ابن القيم، للنص أو لكل نص دلالة حقيقية ودلالة إضافية. الدلالة الحقيقية معرفة مراد الله ورسوله، ده معلوم. أما الدلالة الإضافية تختلف باختلاف الأشخاص، يقول أبو حنيفة بقول وشافعي بقول، كما عند الصحابة يقول عمر بن الخطاب بقول وزيد بن ثابت بقول وابن مسعود بقول وأبو بكر بقول رضي الله عنهم أجمعين. المسألة هنا لا ينقض باجتهاد باجتهاد. والقاعدة الثانية، لا اجتهاد مع النص، مفيش حد يجتهد في مسألة فيها كتاب أو سنة أو إجماع. يبقى القاعدتان ضدان، لا ينقض باجتهاد باجتهاد، والقاعدة الثانية لا اجتهاد مع النص. فقال هنا: وأما العالم هل يجوز له أن يقلد غيره؟ أنت عندك آلية الاجتهاد، كيف تقلد غيرك؟ هناك شرط لهذه المسألة. فقال: ينظر فيه، يعني ينظر في كل مسألة، فإن كان الوقت واسعا عليه يمكنه فيه الاجتهاد لم يجز له التقليد. يعني السؤال: أما العالم هل يجوز له أن يقلد غيره؟ متى يقلد غيره؟ عندما يسأل في مسألة ليس عنده الآن القدرة أو الملكة وسرعة البديهة أن يفتي. فقال السؤال بعده: وأما العالم هل يجوز له أن يقلد غيره؟ ينظر فيه، فإن كان الوقت واسعا عليه يمكنه فيه الاجتهاد لم يجوز له التقليد. لأن العصر الاجتهاد كأكل الميت بالضرورة، تمام؟ طيب، ولزمه طلب الحكم بالاجتهاد. طيب، ومن الناس من قال يجوز له تقليد العالم، وحكي ذلك عن سفيان الثوري. هذا حتى لو فعل هذا، هذا من باب الضرورة، قال هذا وفوق كل ذي علم عليم. يعني قد يكون عالم من العلماء الكبار ويموت ولم يحصل على بعض المسائل، وقال هذا وفوق كل ذي علم عليم. عن رواد بن الجراح قال: سمعت سفيان يقول: ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا من إخوانه أن يأخذ به. وعن حفص بن غيث بن غياث يقول: سمعت سفيان يقول: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تتهمه. وقال: وروي عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال: يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه ولا يجوز له تقليد مثله. هذا قول محترم. يبقى الأثر دي على رواد بن الجراح، سمعت سفيان يقول: ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به. هذا بشرط، ما هو القاعدة: ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حفظ من النظر. إيه حفظ من النظر؟ دليل وبرهان وبينة، والبينة التي تبين الحق في المسألة. فالبينة كل ما كشفت الخفاء في أي مسألة. فقوله هنا: ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به، هذا له ضابط لا يمكن المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه. والقاعدة الثانية: ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النص. ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. النظر الدليل قل هذا قرآنه إن كنتم صادقين. ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. فقولوا هنا ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به. هنا في المسألة التي لم تستطع بعد أن تقف على الحق من الباطل والراجح من المرجوح من في المسائل الخلافية، وجل مسائل الدين خلافية ومسائل الإجماع قليلة جدا، فالإنسان إن لم يصل كطالب علم إن لم يصل بنفسه إلى هذه الدرجة ويعرف مسائل الخلاف ومسائل الإجماع وكيفية الترجيح، طبعا ده قد يموت طالب علم ولم يصل بعد إلى هذه الدرجة، ولكن القضية بالتدرج وبالاستطاعة لا واجب مع العجز ولا يكلف الله إلا وسعها، ولكن لابد من الاجتهاد والنصر والتعب والأخذ بالأسباب إن أردت أن تكون طالب علم فعلا يعني. فما اختلف فيه الفقهاء أو ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحد من إخواني أن يأخذ به. الحديث اختلاف أمة رحمة، معناه الحديث من ناحية السند ضعيف وضعف وغالب أهل العلم، ومن ناحية المعنى قال بهذا الكلام نص عمر بن عبد العزيز وكثير من اهل العلم، وكانوا يستحسنون خلاف الصحابه، لانه يعني لو لم يكن في المساله خلاف ما وجدت الرخصه، وكانت كل المسائل عزيمه وفرض الزامي. لكن المساله هنا طبعا اختلاف امه رحمه بمعنى الاختلاف المعتبر، وليس كل الناس يعلمون المسائل الخلافية والترجيح بينها، فهناك مما اختلف فيه الصحابة رخصة للناس، لكن هذا لابد أن يضبط أولا بوجود العالم الرباني الذي لا يتتبع زلات العلماء، نسأل الله سلامة عافية. هناك في يومنا هذا وفي زماننا هذا كتائب من الذين يتكلمون في الدين لا يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ويتبعون زلات العلماء، وزلات العلماء زندق أو كاد أن يتزندق. هذا نقله أبو عمر بن عبد البر عن سليمان التيمي فيما رواه في جامع بين العلم وفضله، يعلم أن مثلا فلان من الأئمة أجاز زواج المتعة وهذا محرم ومنسوخ، كان في البداية أجاز النبي صلى الله عليه وسلم وليس في كل وقت في السرايا والحروب جوز زواج المتعة، إذا زوج الرجل امرأة بمدة يومين ثلاثة بإيمان معين ثم حرم ثم أجيز مرة أخرى ثم حرم فأجيز في حجة الوداع وهم في الطريق، ثم في نهاية حجة الوداع نسخ نسخا كاملا وانتهى الأمر. فيأتي فلان يقول أبو حنيفة يجوز زواج المتعة، أو عبد الله بن عباس المسألة فيها إجماع فكان يقول بزواج المتعة للضرورة ثم رجع عن هذا الكلام، وفي النبي نوع من الخمر كان يجيز بعض، كل هذا باطل وهذا اختلاف باطل لا دليل عليه. فيتتبعون الزلات التي هي حرام شرعا، وهذه الزلات التي يفعلها تزندق او كاد ان يتزندق حتى خرج ممن يتكلم في دين الله شياطين الانس والله اشد من شياطين الجن، وكانوا يحيلون على الملك أن يجامع الرجل زوجته في دبر، وهذا مجمع عليه في كل الأمة في كل العصور، فأمر عظيم جدا نسأل الله السلامة والعافية. فجوزوا لأن بعض أهل العلم قال هذا وهو لا يدري أنه تكلم في مسألة في غاية الحرمة، فيتتبع الزلات حتى وهوى ودنيا، نسأل الله السلامة والعافية. المسألة فقوله ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا من إخوانها أن يأخذ به، فلا بد من ضابط وشرط. هذه المسألة خلافية، لا أحبين، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من المنصب. والمسألة دي شياطين الإنس يتتبعونها. يقول لك أبو حنيفة قال وابن عمر قال وهكذا. المسألة في الغاية، لذلك الإجماع الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ في بعض الناس يعني بصمجي لا يعلم يعني يقرا الفتحه بالعافيه، ويعرف كثير من الحلال والحرام اللي هي ما لا يسع المسلم جهله. في بعض الناس يعني بعض الرافضين يشكك الناس فيما علمه العامي الامي الذي لا يقرا ولا يكتب، يعلم ان هذا حرام، ياتي شيطان يقول لك لا لا ده حلال. نسأل الله السلامة والعافية. القضية مش قضية كل اختلاف معتبر، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. وفي بعض الناس نفوسهم مريضة، قلوبهم فيها خوف، يبقى عارف المسألة حرام يقول لك أنا أروح للشيخ، لو قال لي حلال يبقى هو فاهم وأنا ويتعمد. عندنا في مصر يقولون علقها في رقبة عالي مطلع سالم، انت راح سالت الشيخ وقال لي حلال، هو عارف ان هو حرام فيفعله لان الشيخ قال له ولا، من الشيخ ده شيطان ده صلى الله عليه وسلم. طيب قال ويجوز للعالم تقديم من هو اعلم منه ولا يجوز له تقليد مثله. والدليل على انه لا يجوز له التقليد اصلا مع اتساع الوقت ان معه اله يتوصل بها الى الحكم المطلوب. خلاص عرفت ادله الاحكام، وعرفت النسخ والمنسوخ، وعرفت قواعد الشريعه، كيف تقلد؟ تمام. فلا يجوز له التقليد غيره او تقليد غيره كما قلنا في العقليات. واما اذا كان الوقت قد ضاق وخشي فوات العباده ان اشتغل بالاجتهاد ففي نادي الرجعه. حتى مساله الفتوى يعني دلوقتي الامر اختلف، يعني سهل جدا في اي مساله من مسائل الشريعه تخش على النت على جوجل وتسال سؤال هيجي لك 20 شيخ يرد عليك. فليس ليس جواب الفتوى متعينا على من يتكلم في دين الله، وهذا مجمع عليه. انت لو في مكان حولك اكثر من رجل يتكلم في دين الله فلا حرج عليك ولا اثم ان لم تفتوك ولم ترد، لانها مسؤوليه وقد تخطئ وانت لا تشعر. فالمساله على التعيين لمن عين عليه، زي مساله فرض هو فرض كفايه طبعا، فرض الكفايه وفرض العين. فرض العين انت لازم تصلي وتصوم، محدش يصوم لك وانت صحيح ومش مريض، ولازم تعمل حاجتك بنفسك. فرض الكفايه زي مثلا تغسيل الميت، تكفين الميت، دفن الميت، الصلاه على الميت، كل هذا فرض كفايه يفعله الكثير القليل يسقط الاسم عن الاخرين. فلو لم يحدث هذا لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ولم يدفن، تأثم ويأثم كل من في المكان. المسألة من باب من هذا الباب. فقال وأما إذا كان الوقت قد ضاق وخشي فوات العبادة إن اشتغل الاجتهاد فيها ففي ذلك وجهان، أحدهما يجوز له أن يقلد، والوجه الثاني أنه لا يجوز لأن معه آلة اجتهاد. فأشبه إذا كان الوقت واسعا وقيل هذا صح الوجهين والله أعلم في مسألة، وقيل فأشبه أن إذا كان الوقت واسعا كما قلت وقعت المسألة هنا هذا فرض كفاية. تمام؟ طيب ثم رأى بسنده كلام في غاية الأهمية صاحب الشافعي. قال: ويقال لمن حكم بالتقليد هل لك فيما حكمت من حجة؟ الأصل العلم معرفة الحق بدليل، وهذا دليل بينة حجة ومحجة. ويقال لمن أرأيت في التقليد، لمن قلد يعني، لمن حكم بالتقليد هل لك فيما حكمت من حجة؟ أنت قلت هذا بأي وجه؟ أي الدليل بتاعك؟ ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على حق فهو حق. فإن قال نعم، يعني أنا قلدت بحجة، أبطل التقليد، لأن الأصل عدم التقليد، لأن الحجة أوجبت ذلك عنده. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لازم البرهان. يبقى قال لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد، لأن التقليد لا حجة له، لأن التقليد قول ليس عليه دليل. أنت سمعت الشيخ بيقول بتاخد كلامه وخلاص، غلط صح حلال حرام مش فارق، لأنه لا يدري. فإن قال بغير حجة أنا قلدته وخلاص يعني، قيل له: فلما أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله كل ذلك فأبحته بغير حجة؟ الحديث الذي ذكرته هانفا: من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتاه. فقال له: أنت بتقول بدون حجة وفعلت أمور حرمها الله ورسوله. فقال: فلما أرقت الدماء وأبحت الفروج؟ القاضي الذي يحكم على فلان بشيء ويريق الدماء او يفعل كذا وكذا وكذا وبدون بينه وبدون دليل وبدون تقصي وتحقيق في المساله، فلما عرفت الدماء وابحت الفروج واتلفت الاموال وقد حرم الله كل ذلك فابحته بغير حجه؟ فان قال: انا اعلم اني قد اصبت وان لم اعرف الحجه. فقال: الدليل ايه بقى؟ ايه العله؟ قال: لان معلمي من كبار العلماء ورايته في العلم مقدما فلم يقل ذلك الا بحجه خفيت عني وهو اعلم مني، انا طالب وهو الشيخ. فقال له فقيل: فتقليد معلمك اولى من تقليد معلمك، لانه لا يقول الا بحجه خفيت عن معلمك، كما لم يقل معلمك الا بحجه خفيت عنك. يعني ايه؟ قال: قيل: فتقليد معلمك انت رايت المعلم رجل زي الفل ولا غبار عليه، فنقله الى درجه اخرى، فينبغي عليك ان تقلد شيخ معلمك. ثم شيخ معلمك له معلم فقلده، وهكذا إلى دوالك. فقال: فإن قال نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه، وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي إلى العالم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبى ذلك بغض قوله وقيل له: وكيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علما ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما؟ وهذا تناقض، القضية لا تقوم على التقليد. فإن قال قلدت فلان فالذي قلدته غيره أعلم منه، وإن كان الأمر يرجع ودعامته وأصل المسألة وأساسه التقليد، فكل إنسان تكلم بشيء ليس فيه دليل فغيره يقول بقول آخر والأمر سيتسع. فإذا لابد من ضابط يضبط المسألة. ما هو؟ التكلم في دين الله بكلمة هذا القرآن المصدقين، العلم معرفة الحق بدليل. قال: وهذا تناقض. فإن قيل: لأن المعلم وإن كان أصغر فقد جمع علم من فوقه إلى علم، كما يقول بعض الضلال يقولون على الصحابة رضي الله عنهم، هم رجال ونحن رجال، يعني هم قالوا بقول نحن نقول بقول آخر، هم رجال ونحن رجال. انصر إلى الضلال والسفر والعجز العقلي. قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء العقلانيين ربا يجعل هناك دينا آخر ويفتح مجال الفتوى بالتكلم بدون دليل ويخالف الكتاب والسنة بجمع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله من قبل ان المعلمين وان كان اصغر فقد جمع علم من فوقه الى علمه فهو ابصر بما اخذ واعلم بما ترك. قيل وكذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه الى علمه، فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك. وكذلك انت اولى ان تقلد نفسك من معلمك لانك جمعت علمه وعلم من فوقه الى علمك. فان قعد قوله جعل الاصغر ومن يحدث من صغار العلماء اولى بالتقليد من اصحاب رسول الله، وكذلك على الصحابي تقليد من دونه، وكذلك تقليد الاعلى لان ابدا في قياس قوله مع ما يلزمه من تصويب من قلد تصويب من قلد غير علمه معلمه في تخطئة معلمه، فيكون ذلك مخطئا لمعلمه ولتقليده. المسألة هنا في مسألة التقليد مهمة للغاية، ويتفرع من هذه المسائل هذه العصبية المنقوطة التي تحدث لبعض المشايخ لبعض الطلبة الذين يتعصبون لمشايخهم تعصبا منقوطا باطلا فاسدا لا يأتي إلا بالشر. حاجة غريبة جدا، يعني المرجعية كما بينا في هذا الكتاب وفي كتب أصول الفقه عندنا أدلة شرعية يرجع إليها، قرآن، سنة، إجماع، قياس صحيح، استصحاب، سد الذريعة، العرف، المصلحة المرسلة، وكل هذه أدلة شرعية. فإن خالف شيخك شيئا فكيف تتعصب لله؟ لا يتعصب إلا للكتاب والسنة، إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لذلك كتبت كتابي زفرات مهموم بين تعصب المذموم وتعصب المذموم ودليل مذموم مذموم مذموم يعني مطروق. هذا تعصب مذموم موجود بالإفعال. المسألة هنا نترك الأدلة ونتعصب للمشاكل، لا هذا لا يستطيع. وهذا الخبيث تعصبه يأتي من شيء معين، هو شيخه فلان، فإن طعنت في شيخ أنت تطعن في العلم الذي تعلمته من شيخ، يبقى شيخ لا يخطئ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لا يستقيم. الكل يؤخذ من قوله ويرد، الكل يؤخذ من قوله ويرد. فالتعصب هذا تعصب الجهال أو الذين لا يدرون ما يخرج من نفوسهم وأفواههم. فعندك دليل وعندك بينة والأدلة بينة ومعلومة، فكيف تتعصب عندما يخطئ شيخك؟ لو كان عندك من العلم وجهت شيخك لما أخطأ فيه، ولا حرج أن يتعلم الإنسان من الطالب والله وتالله وبالله. هو أنا في ماجستير والدكتوراه كذلك، في ماجستير الدكتور رجل كان فوق السبعين وكان قعد 10 سنين في القضاء في معهد القضاء في السعودية في الرياض. فلما بينت قدمت له طرحت للماجستير وبعد أن قرأها فقال لي والله يا ابني أنا استفدت منك. مسألة سهلة جدا، أي حد فيكم أخطئ وأنا الكل يخطئ وكذلك الدكتور. المسألة هنا الرجوع إلى الحق، الرجوع إلى الحق. خلاص المسألة اختلفت، بل بالعكس عند كلما نضج طالب العلم مع شيخه وشيخه زل في مسألة، واجب عليك أن تدل شيخك عند الغفلة أو النسيان أو الخطأ. هذا وارد، وارد جدا. وهذا كانوا يحملون، لا أذكر الأثر أي، ولعله في حجة الأولياء وغيرها، رجل من كبار أهل العلم، فكان في السلف يعني، فأفتى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر من زوجاته، فقال فرجل أول مرة يأتي لهذا المجلس، فقال فذهب بعد ذلك يعني بعد الجلسة، فذهب لهذا الشيخ وقال وبين في صورة المجادلة، يقولون منكر من القول وزور، ورسول الله لا يأتي بالظاهر لأنه منكر ومن الزور، فأمر به هو في على كرسي المكان، والرجل يتكلم، فأدى وأمر أصحابه أن يحملوا هذا الرجل ويضعوه أمامه وأثنى عليه وقال هذا قد أصبح شيخ خطأ شيخه، جله وأثنى عليه ثناء جما. فانظر هو رجل من أهل العلم، فخفي عليه هذه المسألة. فالقضية قضية التعصب هذا منقوط، كلما ازددت علما قل تعصبك، لا يستقيم. الإخوة الأمور حاجة تبني في رب تعالى الذي يعني سمعت بين المشايخ الكبار، ما ينفعش يعني، مش ممكن يبقى شيخ كبير وعنده من العلم ومشهور عند أهل العلم وفي كل دنيا، ثم إن حدث شجار بين شيخ وشيخ وهما الاثنان من أهل السنة ويحدث شقاق وخلاف ومشاكل شديدة، هذا لا يستقيم. هذا يبين أنهم ما فهموا الدين ولا علموا منهج الكتاب والسنة ومنهج السنة. المسألة لا بد من معرفة هذه الجزئية لأنها تؤدي إلى الصد عن سبيل الله. انتبه بارك الله فيك. نختم بهذا الفهرس الصغير في هذه الصفحة، التقليد والاتباع والفرق بينهما. هذا عنوان عنهم قلت وأنا في الهامش. هذا الأثر عن الإمام الموزني في غاية القوة الذي ذكرته الآن، وذكره ابو عمر بن عبد البر كذلك في عمل بيان للمفضل. قال العنوان هنا فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع. وفيه قال ابو عمر بن عبد البر وقال اهل العلم والنظر حد العلم التبيين وادراك المعلوم على ما هو عليه فيه. نفس ابو عمر قال إجماع العلم على أن العلم معرفة الحق بدليل، وهنا قال شبيه هذا الكلام حد العلم التبيين وإدراك المعلوم على ما هو عليه. قال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فنفس القرآن بينات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فقال هنا حد العلم التبيين وإدراك المعلوم على ما هو عليه، على ما هو عليه فيه. يبقى إيه العلم؟ التبيين وإدراك المعلوم. كيف يدرك المعلوم؟ بالدليل. العلم معرفة الحق بدليل، فمن بان له الشيء فقد علمه، الشيء ظهر وانكشف. تمام. وهذا يحدث عند وجود العلم في الفتوى، ودائما مع من يفتين حتى لو عامين اقول له الكلام على اساس ما يقولش الشيخ الفلاني قال، فلما تاتي بالدليل بالحديث ينقل الحديث. انا مش عايز الشيخ مش عايز مش هيجتهد وعايز يوصل العلم، هذا بلاغ للناس، إنما عليك البلاغ. فأنت مع الحبكة في الفتوى تتكلم مع العمية أو غير العمية، تتكلم بالدليل لينطق إن أراد أن ينطق، وهذا بليغ عني أو بليغ عني ولو آية أو صحيح غيره. فالتبيين وإدراك المعلوم ذلك على ما هو عليه فيه. فمن بان له الشيء فقد علمه. قالوا والمقلد لا علم له، لم يختلفوا في ذلك. المقلد لا علم له، لم يختلفوا في ذلك. فالإجماع على أن المقلد لا علم له، لأنه قال الشيخ فلان قال لي كذا، ما عندوش دليل. لو حد قال له طب الشيخ الفلاني قال كده ايه دليله، ويقول له ما اعرفش ارجع للشيخ. قال وقال ابو عبد الله بن خويز بن داد البصري المالكي من ائمه المالكيه: التقليد معناه في الشرع الرجوع الى قول لا حجه لقائله عليه. لكن العالم هو يتكلم بدليل مستنبط. العالم يعرف الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وسد الذريعة وكل الأدلة الشرعية، فكلامه مستنبط باجتهاد، والكل يؤخذ من قوله ويرد، فقد يجتهد اجتهادا خطأ أو صوابا، كما في صحيح عمرو بن العاص رضي الله عنه قال في زمان: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. له أجر لأنه اجتهد وهو من أهل العلم، لكن هو جاهل ويجتهد وليس عنده الآلة زي أي حرف، يبقى ما عندهش الآلة اللي يعمل بها مش عارف يشتغل. تمام؟ فهنا إنما الأجر الواحد للمجتهد الذي لم يخطئ لأنه أراد أن يصل إلى الحق ولم يصل. تمام؟ ف الذي يأخذ الفتوى أو يقلد الشيخ، إنما هذا الشيخ يقول كلام علمي. فالمسألة مثلا فيها اجتهاد، ليس فيها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح، ولكن جملة هذه الأدلة الشرعية يستنبط بها القواعد الكلية وتعرف كيفية التكلم والاجتهاد في المسألة والنوازل التي لم تحدث على عهد الصحابة. فقال هنا: التقليد معناه في الشرع الرجوع الى قوم لا حجه لقائله عليه، وهذا ممنوع في الشريعه. قلنا في بدايه هذا الدرس قال تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا لكل من ليس له درايه بالمسائل الشرعيه، هذا حظه وامره ان يقلد، وما ينفعش غير كده. لكن بتكلم على طالب العلم الذي يستطيع ان يتكلم به، وهذا ممنوع في الشريعه. والاتباع ما ثبت عليه الحجه، الاتباع اذا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. انا نقتدي ولا نبتدع، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالاثر. فقال: والاتباع ما ثبت عليه الحجه. قل هاتوا برهانا ان كنتم صادقين. العلم معرفه الحق بدليل، تاتي بالدليل. فالاتباع غير التقليد، الاتباع ما ثبت عليه الحجه. ما تكلمنا في مساله في الله سبحانه وتعالى الا بدليل، كتاب سنه اجماع قياس صحيح استصحاب عرف ايا كان سد ذريعه، فلا بد من الدليل. هذا هو الاتباع. يعني الاتباع مش اتباع الصحابه وخلاص، لا، اتباع بعلم، اتباع بدليل. تتكلم في المسألة ولك فيها دليل، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيمان. وأكبر الأئمة الدليل، وأعظم الدليل القرآن ثم السنة. فالاتباع قال: والاتباع ما ثبت عليه حجة، وكل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده. اتبعته مش اتباع بدليل، تقليد. فقال: وكل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله بدليل يوجب ذلك فأنت مقلده. فالاتباع اتباع معرفة الدين. والتقليد في دين الله غير صحيح، وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه، كل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه. ليه بقى؟ ازاي يعني؟ هو قال قول وأنت اتبعت القول، اتبعت القول لوجود الدليل، فلما اتبعت القول لم تتبع قوله بل اتبعت الدليل. فالأصل إنما عليك البلد، فهذا هو الاتباع بدليل والحجة والبينة. قال والاتباع في دين الله مسوغ والتقليد غير ممنوع. والتقليد ممنوع، اتباع مسوغ ومقبول لأنه هو الأصل. قلت ولقد فصلت القول في كتاب ما قبل ولا نزول في المسلمين، وبينت الجزء السادس والصفحة وفصل 15 الاجتهاد والتقليد، وتناولت فيه كل هذه المسائل المفصلة وقد عزوت إليها. ولأن الخطيب لم يتعرض لهذا الباب واكتفى بنبل يسيرة، ولكون هذا المختصر سياقه الإجاز في مسائل الاجتهاد والتقليد تحتاج إلى رجوع القارئ إليها، فإليك هي إن شاء الله. أدلك على كتاب كبير، لأن المسألة هنا كتاب الفقيه المتفقه، كتاب ليس مبتدئ يعني طالب مبتدئ، وكتب اخرى تفصل القول، وقد شرحت كتاب المقال وزن في قائمة موجوده على الريف ان شاء الله. قد اتيت بما عليه، صلى الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعم.